قال ابن عبد البر رحمه الله ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك وابن عيينة. ما زلنا في حديث إن الله لا يرفع العلم ينتزعه انتزاع الصدور ولكن قول العلماء. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن داود قال أخبرنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة قالوا رواية ابن وهب بقية العباد اللي عنه أجود من غيرها. وعبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بتمامه، وسنذكره في باب ذم الرأي إن شاء الله تعالى، أي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو يذكر في باب ذم الرأي. والشاهد منه هناك حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم أي بآرائهم ظلوا وأظلوا، ففيه دلالة واضحة أن الآراء تضل وأن العصمة من الفتن والضلال هي الأدلة العلم، العلم عصمة من الضلال. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأما الآراء فزلل كلها ضلال، إلا أن يكون الرأي عبارة عن اجتهاد في مسألة فرعية ولا يكون ذلك عنده من الحجج، يخبر أن هذا رأي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أقول هذا برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان، أي من الخطأ. في ذم الرأي إن شاء الله تعالى، لأن فيه من رواية أبي الأسود ما يوجب ذكره هنالك. قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر وأحمد بن عبد الله بن محمد بن علي إجازة قال أخبرنا مسلمة بن القاسم قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني قال أخبرنا يونس بن حبيب بن عبد القاهر الزبيري قال أخبرنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرفع العلم يقبضه، لا يرفع العلم بقبض يقبضه، ولكن يرفع العلماء بعلمهم، أي يقبضهم بعلمهم، يقبضهم فيقبض معهم علمهم. وكون ما يبقى في بطول الكتب يحتاج إلى من يشرحه، كونه مثلا يبقى علمه، العلم يحتاج إلى من يشرحه ومن يوضحه ويبينه، ومن هم أهل لبيان دين الله وبيان ما في بطون الكتب هم أهل العلم. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هذا لاحتياجهم إلى من يبين لهم الدين فيرئسون عليهم من لا خبرة له بالدين، فسئلوا فحدثوا فضلوا وأضلوا، صلى الله العافية، أقحموهم. وهؤلاء ما عندهم ورع، لا علم يزجرهم ولا حلم، علماء آخر الزمان. إلى هنا بارك الله فيكم.